بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان إذا بعث الإمام رسولا أو أمره أن يبقى في بلده ولم يخرج معهم للمعركة. إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الإمام إنسانا في حاجة ولم يحضر المعركة أو بقي في البلد، أمره أن يبقى في البلد، قال اجلس في البلد لأجل كذا ولم يحضر معهم المعركة، هل يسهم له الإمام أو لا يسهم له؟ هل يسهم له أو لا؟ ولهذا البخاري رحمه الله تعالى صدر الترجمة بالاستفهام، قال هل يسهم له؟ لأن المسألة فيها خلاف. القول الأول أنه لا يسهم له، القول الأول أنه لا يسهم له، لأن السهم لمن حضر المعركة، لأن السهم لمن حضر المعركة وشهدها. والقول الثاني أن الإمام يسهم له، القول الثاني أن الإمام يسهم له، والحديث يدل على ذلك، الحديث يدل على أن الإمام يسهم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان مع أنه لم يحضر المعركة. ولهذا قال: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة، يعني ولم يحضر معهم المعركة، أو أمره بالمقام، يعني بالمقام في البلد ولم يخرج معهم للقتال، هل يسهم له؟ صدرها بالاستفهام لوجود الخلاف في هذه المسألة، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أمر عثمان أن يمرض أم كلثوم، أن يمرض زوجته، ولم يخرج المعركة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وهذا يدل على أنه يسهم له، يدل على أن الإمام يسهم له، لأنه ما قعد إلا لأن الإمام أمره، وتخلف عن القتال بإذن الإمام، فكأنه قاتل، لأن تخلفه لمصلحة رآها الإمام، فيكون الحكم واحد، كل حكم واحد، له أجر وله سهم. نعم. باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خير. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وابن هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدق، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استهنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيد الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيروا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سمي هواه. قال رحمه الله تعالى: باب، ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سهل عواد إلى آخره. هذا الباب هو تابع للتراجم السابق، لكن ساقه المصنف ليستدل على أن الخمس يفعل به الإمام ما يشاء من صرف في المصالح العامة أو إعطاء ناس يتألفوا ونحو هذا. فإن الإمام يتصرف بالخمس لأن الخمس المصالح العامة، والخمس هو خمس الخمس، هذا المراد بالخمس، لأن الغنيمة تخمس خمسة أخماس، واضح لنا؟ أربعة أخماس للغانمين تقسم بينهم، وخمس يخمس كم؟ خمس أخماس أيضا، خمس يخمس خمس أخماس لله ولرسوله ولذي القربى إلى آخره. فالذي لله ولرسوله هذا المصالح العامة يفعل في الإمام ما شاء. فأراد المصنف رحمه الله تعالى، أراد البخاري أن يسوق هذا الحديث ليستدل على أن الإمام يفعل بالخمس ما يشاء مما فيه مصلحة للمسلمين، فقال: باب، ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيهم. هوازن لما النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن وسبى أموالهم في غزوة حنين ونساءهم كما سيأتي الحديث الذي بعده أنه خيرهم، انتظرهم عدة أيام ولم يأتوا، فلما لم يأتوا قسم السبي فأسلموا ثم أتوا يريدون أموالهم سبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأموال قسمت، السبي قسم، ما بقي شيء أخير، انتهينا، ما نقدر نأخذ من عند الناس الذين نحن قسمنا عليهم، لكن نسألهم إن أرادوا أن يردوا لكم رددنا لكم، ولكم أن تختاروا إما المال أو السبي، ما نرد السبي والمال، لكن اختاروا السبي، ومراد بالسبي الرجال والنساء على رقة، أما الأموال سهلة تركوها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هوازن كما قال، يقول: ومن الدليل على أن الخمس نواب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيهم فتحلل من المسلم. يعني هوازن قال: يا رسول الله رد لنا أموالنا ورد سبينا، فتحلل من المسلمين. ما معنى تحلل؟ سألهم، قال: هل ستردون لهوازن ما أخذتم؟ لكن البخاري يقول برضائه فيه، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل هوازن، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يرد لهوازن أموالهم سبيهم بسبب رضائهم من حليمة، حليمة منهم، حليمة السعدية من هوازن، فالبخاري يرى أنه قال المسلم هذا لأجل رضاه. ومن العلماء من خالف البخاري في هذا، قالوا هذا اجتهاد من البخاري رحمه الله تعالى ومن تفقهه، وإلا الصحيح أنه ما خيرهم لأجل رضاه، إنما خيرهم لأجل أن يتألفهم. وفرق بين هذه وتلك، واضح ولا لا؟ أما البخاري يرى أنه لماذا خيرهم؟ بسبب الرضاعة، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع عن حليمة وحليمة منهم، فلأجل هذه العلة خيرهم. والقول الثاني أنه خيرهم لأجل أن يتألفهم، لا لأن رضع من امرأة منهم، واضح ولا لا؟ وعلى كل حال الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف وأراد أن يرد لهم. قال: فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعد الناس أن يعطيهم من الفي والأنفال من الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الناس يعطيهم من الخمس كما أعطى جابر من تمر خيبر إلى آخره. قال: وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر. هذا كله يدل على أن الإمام يتصرف من الخمس ويعطي من شاء، لكن تصرف الإمام تصرف مصلحة وليس تصرف تشهد. ثم ذكر حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد هوازن المسلمين، يعني بعد ما انتصر المسلمون بغزوة حنين قسموا الغنائم، أسلموا هوازن، أسلموا ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، الأموال ما يتعلق بالذهب والفضة ونحوه، والسبي ما يتعلق بالرجال والنساء. قال: وسبيهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما النهي، يعني لن نرد لكم الجميع، لكن اختاروا هذا أو هذا. وقد كنت استأنيت بهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، استأنيت يعني تأخرت، انتظرت، يعني لعلهم يأتون، لعل هوازن يأتون، لكنهم لم يأتوا. وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، يعني من غزوة حنين، انتظرهم بضع عشرة ليلة، والبضع من السبعة إلى الثمانية إلى التسعة، انتظرهم هذه الليالي كلها ولم يحضر. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإننا اختاروا سبيا، يعني اختاروا النساء والأطفال على المال. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا كائبين، يعني أسلموا، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، يعني أموالهم. من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير، قال: من أراد أن يعطيها اللي عنده الآن يرد له، ومن أراد، يعني من لم تطب نفسه، نأخذ أولادهم ونردهم لهم ونساءهم، وإذا أتانا سبي من غنيمة نعطي بدلها، نعوض، يعني ما يترك الإنسان. لكنهم رضي الله عنهم طابت نفوسهم بهذا. قال: وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. لا، يعني طابت نفوسنا أن نعطيهم ذلك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، يعني ما نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع عرفة، يعني يضع أمراء على كل قبيلة أمير، على كل طائفة أمير، هذا الأمير يمثل القبيلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مفعول، كما هو الآن، يعني الآن لكل قبيلة لكل طائفة مسؤول، هذا المسؤول هو الذي يمثل القبيلة عند الدولة، يمثل القبيلة عند الجهات الرسمية، لأنه لا يستطيع مثل الجهات الرسمية أو المسؤول أو الحاكم، لا يستطيع أن يخاطب كل فرد في القبيلة، فالمسؤول عنهم هو الذي يتولى هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نعلم من الذي منكم أذن، وقد يكون البعض يعني جامل، أما عطي بنفس لا نعلم حتى نخبر العرب المسؤولين عنه. فقال: الناس قد طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن لا ندري من أذن منكم من ذلك من لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن، هذا الذي بلغنا عن سبي، عن سبي هوازن، يقول البخاري: هذا الذي بلغنا عن سبي هوازن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره. فكونه يخيره من الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ ما غنموا ويرده لهم بإذنهم، دل على أن الإمام يتصرف، الإمام له أن يتصرف، فإن كان عنده خمس تصرف به، وإن لم يكن عنده طلب منهم أن أذنوا، إن أذنوا أخذ ما عنده، إن أذنوا أخذ ما عنده. فاستدل البخاري بأخذه ما غنموه بطيب نفس منهم على تصرف الإمام في الخمس حيث شاء. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال وحدثنا القاسم بن عاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدان قال كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة فأتى ذكر الدجاجة فأتي أبو أحمد إيش عندك؟ أحمد إيش عندك؟ هي أكمل فأوتي إيش؟ أوتي ذكر دجاجة حتى مفتوح ذكر لا وأنت فأتى ذكر دجاجة نعم فأتى ذكر نعم نعم فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكل فقال هلم فلأحدثكم عن ذلك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس لود غر الذرع. فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا، أفنسيت؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه أتى ذكر دجاجة وعنده رجل، يعني ذكر الدجاجة وعنده رجل من بني تيم، بني تيم الله أحمر، كأنهم من الموالي، فدعاه للطعام، يعني دعاه للطعام، وهذا الطعام فيه دجاجة، وهذا الطعام فيه دجاجة، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. يقول هذا الرجل الذي من بني تيم لأبي سعيد، يقول إن هذا الدجاجة رأيته يأكل شيء فقذرته ما أكله، فحلفت أن لا أكل، يعني حلفت أن لا أكل دجاجة. فقال هلم، يعني أقبل. يقول أبو سعيد أقبل، ليخبره أن الإنسان إذا حلف على يمين ثم رأى ما فيه مصلحة وما فيه خير فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. أبو موسى، أنا أبو سعيد، لا أبو موسى، عفوا أبو موسى. قال ألا أكل، فقال هلم فلأحدثكم عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، أشعريين من جماعة أبي موسى، جماعة أبي موسى رضي الله عنه، في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني نبحث أن يعطينا إبل نحمل عليها في الجهاد، لأن ما عندهم شيء، فقراء، نستحمله. فقال والله لا أحملكم، هذا حلف، حلف الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحملهم، لأن ما عنده شيء على الصدر، ما عنده شيء يحملهم عليه، والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني ما عندي شيء يحملكم عليه. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، يعني أتي بإبل بعد ذلك، أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بإبل، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، يعني الذين سألوه أن يعطيهم إبل يحملون عليها في سبيل الله، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. يقول بعدما أتت الإبل أمر لنا بخمس ذود، يعني من الإبل غر الذرى، الغر الأبيض، الذرى الأسنمة، يعني أسنمتها بيض، يعني أسنمتها بيض، فأمر بخمس ذود غر الذرى. فلما انطلقنا، يعني يقول أبو موسى، أخذنا الإبل ركبناها وانطلقنا، ثم بعد ذلك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يعطينا، أن لا يحملنا، قد يكون نسي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أخطأنا عليه، فندم وأرادوا أن يذكروه أنه حلف. قال فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، لا يبارك لنا، يعني ما يحصل لنا بركة لأننا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف. فرجعنا إليه فقلنا إن سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ يعني يا رسول الله هل نسيت اليمين؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، يعني أنا ما عندي شيء أحملكم لكن الله عز وجل رزقنا بعد ذلك بإبل فحملناكم عليها، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي من الغنيمة من الخمس إبل دفعها إليه، هذا الشاهد عند البخاري، فدل على أن الإمام يتصرف بالخمس بما شاء فيدفعه لمصلحة المسلمين، فمن المصلحة هنا أن يعطيهم الإبل يحملون عليها في الجهاد في سبيل الله. وأيضا في الحديث قوله والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حلف على يمين ثم رأى الخير فيما حلف على تركه أن يفعله، أو الخير فيما حلف على فعله أن يتركه فليفعل ويكفر عن يمينه، كفر عن يمينه. ولا ينبغي للإنسان أن يلج بيمينه، يعني أن يتمسك بيمينه، والخير في التكفير هذا غلط وجهل. إذا حلف الإنسان يمين ثم رأى الخير في هذا الأمر فليفعل هذا الأمر ويتحلل يمينه أو يكفر عنها. يعني مثلا إنسان قال والله إني ما أكلم زيد، والله ما أكلم زيد، وزيد قريب أو مسلم، فمن المصلحة ومن الخير أن يهجره، أن يكلمه ولا يهجره. فهنا ينبغي له أن لا يلج يمينه، يعني لا يتمسك بيمينه، لا، ينبغي له أن يتحلل ويأتي هذا الأمر، يأتي هذا الأمر. يعني مثل إنسان، يعني بعض الناس يقول أنا نذرت أو حلفت أني أضرب فلان، لا بد أن أفعل. طيب لماذا؟ هذا مسلم، هل أبر بيمينه؟ سبحان الله، البر باليمين هنا حرام، أصلا حرام تضربه وأنت حالي. أو قال والله أني ما أدخل بيت أبي أو ما أدخل بيت أخي، هذه يمين حرام، قطيعة رحم. فهنا يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين أو يتحللها. ونبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، لأن الإنسان إذا حلف على يمين فهو مخير، إن شاء كفر ثم فعل، وإن شاء فعل ثم كفر. إن كفر قبل الفعل تسمى كفارة، وإن إن فعل ثم كفر ثم أطعم تسمى كفارة، وإن كفر قبل أن يفعل تسمى تحلة أيمان. ولهذا الإنسان مخير بين هذا وهذا. يعني مثلا أنت قلت والله إني ما أزور زيد الليلة، لك أن تكفر ثم تزوره، ولك أن تزوره ثم تكفر بعد ذلك، كل هذا لك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أتيت الذي هو خير، يعني قبل أن يكفر، يعني التي الذي هو خير ثم وتحللت، ويعني فعلت ثم كفرت، أقصد كفرت ثم فعلت، واضح ولا لا؟ كفرت ثم فعلت، ثم معي انتبهوا لا نخطي، كفرت ثم فعلت ماذا يسمى؟ تحلة، وفعلت ثم كفرت ماذا يسمى؟ كفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتكفير قبل الفعل، قبل الحنث يسمى تحلة، والتكفير بعد الحنث يسمى كفارة. يسمى كفارة. لماذا يسمى تحلة؟ تتحل هذا الفعل، كان حرام عليك لأنك حلفت، كان حرام، فتستحله، تدفع الكفارة أولا ثم تستحله. والإطعام والتكفير بعد الفعل أنت وقعت بالإثم، أنت الآن وقعت بالإثم، فيحتاج أن تكفر هذا الإثم، يحتاج أن تكفر هذا الإثم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه فيها عبد الله قبل نجد، فغنموا ابلا كثيرا، فكانت سهامهم 12 بعيرا او 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. هذا الحديث، حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سريه فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، بعد أن وصل سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش التي لا يكون معهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان معهم النبي عليه الصلاة والسلام تسمى غزوة، وإذا لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية. ولهذا يقال غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. هنا بعد أن وصل سرية قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، يعني كل شخص غنيم، كل شخص سهمه 12 بعير، كل شخص سهمه 12 بعير أو 11 بعير للشخص الواحد، هذه سهمانهم من الغنيم. قال ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني كل غانم، كل شخص ممن حضر المعركة من هذه السرية أعطي سهمه وهو 11 بعير أو 12، ثم أعطي بعير زيادة، أعطي بعير زيادة، هذا البعير الزيادة يسمى نفل. والنفل هو ما يعطيه القائد أو الإمام، ما يعطيه الغانم زيادة على سهم، زيادة على سهم. طيب لماذا يعطيه؟ هل من باب التشهي؟ لا، لمصلحة، لأنه رأى أنه فعل فعلا يستحق الجائزة، يستحق الإكرام، وهذه السرية قد تكون فعلت فعلا تستحق أن تكرم. فلما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة عليهم، زادهم بعيرا بعيرا، زادهم بعيرا بعيرا. هذا البعير الذي زاده النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ ها، من الخمس، لأن الغنيمة تخمس كم؟ خمس خماس، أربعة للغانمين والخمس الخامس لله ولرسوله إلى آخره، فأعطاهم بعيرا بعيرا من هذا الخمس. استدل البخاري به على أن الإمام يتصرف بالخمس في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين أن يكافأ من له فعل، من له أثر، مثل هذه السرية لها أثر ولها فعل. قد تكون هذه السرية اقتحمت الحصن، أو قد تكون هذه السرية غامرت في مكان خطير، فأعطاه من وسلم زيادة على سهمانهم مكافأة لهم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا أخبرنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفس خاصة سوى قسم عامة الجيش. حديث ابن عمر هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر بعض ما يبعث من السرايا، والنفل هي الزيادة على نصيبه كما سبق، النفل الزيادة على نصيبه، يعطيه من الغنيمة سهمه، يعطيه من الغنيمة سهمه ثم يعطيه زيادة، يعطيه زيادة، وهذا يسمى نفل، هذا يسمى نفل. والنفل هنا يكون من الخمس، النفل هنا يكون من الخمس، فدل على أن الإمام يتصرف في الخمس في مصالح المسلمين العامة. قال كان ينفل بعض ما يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يعني من غير سهمه الذي له من الغنيمة، من غير سهمه الذي له من الغنيمة. والنفل هنا يعطيك كمثلا لمصلحة فعلها، يعني تقديرا لجهوده أو لكونه فتح حصن أو لكونه قتل عظيم من عظماء الأعداء الكفار أو كونه تقدم الجيش صار هو في أول الجيش، أن من الصرم يعطيه نفل جائزة على فعله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.